وروى مالك في الموطا ايضا الحديث علقمه بن ابي علقمه عن امه ان قالت سمعت عائشه تسال عن المحرم يحك جسده فقالت نعم فليحكه وليشدد ولو ربطت يداي لحككت راسي برجلي. والتشديد بالحك من الضروري يسقط منه شيء من الشعر. القول بشرط لا يسقط شيء من الشعر هذا مجرد اجتهاد, ولأنه من الضروري يسقط شيء من الشعر فذكر احتمالا لا اساس له. والتي حين قالت عائشة ليحكك وليشدد, ولهذا جاء رجل الأعمى قال حك رأسي وأنا محرم, قال نعم, قال إلى متى إلى أي غاية أحك, قال حتى يخرج العظم, فلا داعي للتنطع كما يصنع بعض العامة يضرب رأسه بأصبعيه كان يضرب مسمارا في خشبة. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها, وهذه أم المؤمنين من أعلم الناس السنة ومن أعلم الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في هذا تقول فليحكك وليشدد ولو ربطت يداي لحككت رأسي برجلي. وكما تقدم عن ابن عمر وعن جماعة أنهم أفتوا بحك الرأس وأنا لا بأس به مع ما أظن سقوط شيء من الشعر, شعر شعرتان أكثر أقل لا يضر ذلك, المحرم تقصد حلق الرأس كله, إن كان لعذر عليه فدية بالإثم, إن كان لغير عذر فالفدية مع الإثم.